أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أنا بحاول أبطأ أهو عشان أوريكي أزمنة الرخاوة والتوسط في الاستعاذة. ها، خدتي بالك ولا ما خدتيش؟ الشين بتاعت الشيطان الأولى والياء بتاعت الشيطان دول فيهم رخاوة. طب نير الرجيم، الره دي فيها ايه؟ توسط. والميم اللي واقف عليها جيم، فيها برضو ايه؟ توسط. خدتي بالك؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر. هنا إيه؟ أنفقتم، هنا قاف فيها إيه؟ قلقلة. أنفقتم من، ده إدغام مثلين صغير، من نفقة أو، هنا إظهار والإظهار في زمن التوسط لأن هي نون ساكنة والنون من لين عمر، يبقى الإظهار بقى معايا دلوقتي بصورة أخرى إن أنا بعمل فيه زمن التوسط مش باكل الزمن بتاعه. نفقة أو، نفقة أو، تن أو، أو رخاوة الواو هتلاقيها زمانها أطول من النون بتاعة الإظهار بتاعة التنوين بتاع نفقة. نذر برضو توسط. الذال رخاوة والريه لو وقفت عليها زمانها وقفت أعمل لها إيه؟ توسط. وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه. وما للظالمين من أنصار. إن تبدو، أهي قبلها مضموم قلقلة بتاعت البيه وبعدها مضموم، حلها إيه عشان ما تضمش معايا معاهم؟ إن أنا أعمل بسط للشفتين في البيه الساكنة المقلقلة وأعمل تباعد دون أي حركة إيه للفك أو للشفايف. تبدو، تبدو، إن تبدوا الصدقات فنعما هي، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. هنا الآية دي ممكن تدربي فيها على البسط والضم. عندك تخفوها برضو هضم في الت، هبسط في الخاء، هضم في الفه. تؤتوها نفس الوضع، هضم في الت، هبسط في الهمزة، هضم تاني في الت. ناخدها دي واجب تدريب على الضم والبسط. بتعملي طبعا أسهم، تكتبيها بره كده وتكتبي سهم تحت الت ضم، سهم تحت الب بسط زائد قلقلة، سهم تحت الدال ضم. خدي بالك ده التدريب بتاعك. تخفوها نفس الحكاية، ضم بسط ضم، تؤتوها ضم بسط ضم، والمراية بقى معاكي وتبقي انت ايه؟ معلمة نفسك، تشوف انت بتضمي بتبسطي ولا لا. الموضوع بياخد، التدريب بياخد وقت شوية علشان انت عندك تيبس في عضلات الفم والفك وكده، مش متعودة على الضم والبسط، لكن بعد كده بيبقى الامر سهل جدا، مش بتعرفي تقرأي من غير الضم وايه والبسط. فهو خير لكم، شايفين اللين بتاع الياء دي ورخاوة الياء بتاعت خير، توسط اللام، لكم توسط الميم أيضا. ويكفر عنكم من سيئاتكم، والله بما تعملون خبير. ليس عليك هداهم، ليس عليك قد بعض. ليه بتاعت ليس قد ليه بتاعت عليك؟ الاثنين زمن واحد وهو الرخاوة. ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي. خدي بالك، ولكن اللام هنا توصف بتاعت لفظ الجلالة، يهدي رخاوة. لازم تبقي منتبه، خلاص درسنا الدرس ده يبقى منتبهين لأزمنة الحروف وبين الفرق ده أثناء إيه قراءتي، فرق الأزمنة. ولكن الله يهدي من يشاء، شدة الهمزة. وما تنفقوا من خير فلأنفسكم، وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله، وما تنفقوا من خير يوفى إليكم، وما تنفقوا من خير يوفى إليكم. إليكم، خدتي بالك الياء، الياء زمنها أطول من زمن الميم، لأن الياء رخاوة والميم توسط في كلمة واحدة اهي. يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، تعرفهم بسيماهم لا يسألون، الناس إلحافا. وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ. الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ بالليل، انتبه للآية بقى دي، شايفة أوجه الإنفاق ما شاء الله، يعني بالليل والنهار سرا وعلانية، فلهم أجرهم عند ربهم. الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار، سرا وعلانية، فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. هنتوقف هنا.